بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو لزام شكري من بعد ذكري بخير مكري لذي الآلاء إلى السلام أرضي كلامي بلا ملام ولا قلاء أفضي لساني مع الحسان لمن كساني سبع تلائي لقد بداني كون الوداني بلا جداني ذوي العوائي على أولادي هل جاء دوابي لا وعادي ما سواي هو الكريم بي أرم ما لا يريم بهدتي وائي عزك زكائي بعد اتكائي بلا بكائي ولا دوائي لو سمائي إن دانائي بلا انتنائي إلا مرائي لو نحوت وما جفوت وما سبوت إلا مرائي أفنى فتوني مهدي المتوني ما المتوني بالله جرائي هدى مريدا نفى المريدا نيم فريدا يمي سرائي وجاد شكري لموت ذكري من غير مكري على الآلاء وجهت شكري لمول ذكري من غير مكري على الآلاء كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذا الحرف متوجه إلى مغفر له أن يتوجه إليه بالانصراف عن ولايته.